ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آيتان من سورة فاطر. الله عز وجل يخبرنا عن طائفة، عن جماعة، عن صنف من الناس. ما صفات هؤلاء؟ إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقبلون على قراءة القرآن، يقبلون على قراءة القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي يقيمون الصلاة المفروضة في أوقاتها بشروطها بحدودها، وأنفقوا مما رزقناهم، وأنفقوا في وجوه الخير المعتبرة مما أعطيناهم سراً، أي في السر، وهي الصدقات غير المفروضة، وعلانية أي الزكوات، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي يودون الزكاة المفروضة ويتصدقون في السر، يرجون يبتغون يريدون بهذه الأعمال التي هي قراءة القرآن وإقامة الصلاة و الصدقة والزكاة، يريدون بهذه الأمور، يريدون ماذا؟ يريدون تجارة، يريدون التجارة مع من؟ مع الله. يريدون تجارة لن تبور، أي لن تكسب، والبوار هو الكساد، أن تشتري تجارة ولا تباع فتفسد وتخسر أنت. لا، هؤلاء يتاجرون مع الله تجارة لا تبور لا تكسب، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم، أي ليعطيهم الله عز وجل أجورهم، أجور هذه الأعمال فقط، ويزيدهم من فضله. قال المفسرون: الحسنة إلى 700 ضعف، وقالوا: يزيدهم الرؤية إلى وجهه يوم القيامة، ويزيدهم من فضله، إنه الله عز وجل غفور. هذا اسم الأسماء الله عز وجل، والغفور والذي يمحو عنك السيئة ويستر عليك، لا يغفر فقط بل يمحو ويستر عليك، إنه غفور شكور، شكور من أسماء الله، والشكور هو الذي يقبل منك العمل القليل ويعطيك عليه الثواب الكبير ويمنحك الرزق الكبير ويرضى منك بالشكر القليل. هذا معنى الشكور، هذا المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين. إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يقرؤون القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن مجرد القراءة عبادة عظيمة، مجرد أن تفتح المصحف وتقرأ أنت في عبادة، ولا يوسوسن لك الشيطان ويدخل عليك وتقول أنت تقرأ ولا تخشع، أنت تقرأ بدون تدبر، التدبر والخشوع أجر آخر، أما مجرد القراءة فهي عبادة من العبادات، فإن أضيف إليها التدبر فنعم ما هو، وإن أضيف إليها الخشوع والتفكر فمرحبا وأهلا وخير فوق خير ونور على نور. أما القراءة، مجرد القراءة عبادة من العبادات. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، اقرأ، اقرأ الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتبيين وتوضيح وترسل، ورتل القرآن ترتيلا. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة حسنة مجودة يقف عند رأس كل آية، ورتل القرآن ترتيلا. فقراءة القرآن عبادة عظيمة غفل عنها كثير من الناس وانشغلوا بأمور يا ليتها تعود عليهم في دنياهم، ضيعوا أوقاتهم أمام، كنا قديما نقول أمام المباريات وأمام المسلسلات وأمام الأفلام، الآن ضيعوا أوقاتهم أمام الصفحات ويقلب وساعات وساعات تضيع، بل ربما إن أحدهم يقول أنا لا أستفيق، لا يعني أستيقظ من الجلوس أمام النت إلا إذا شعرت أن عنقي لا يتحرك. ساعة، ساعات، ساعات. ولا تسأل هذا السؤال الذي لا محل له من الإعراب، تقول هو حرام ولا حلال، نحن لا ندري، أنت تعرف الحكم. رجل فتح النت واستمع لعبد الباسط واستمع قراءة نادرة للمنشاوي، قل له حرام؟ رجل استمع إلى محاضرة دينية وعظية، نقول له حرام؟ لا. رجل فتح وشاهد العري والنساء والمواقع المحرمة، نقول له حلال؟ لا تخلط الأوراق، أنت تعرف الحكم، الحلال بين والحرام بين. لكن إضاعة الوقت، أعني إضاعة الوقت في الأمور المباحات، تظل تتقلب وتكون عابد للإعجابات والمشتركين والمشتركات، وتضيع الساعات، وتسأل يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، عشت 50، عشت 60، عشت 70، والعمر قليل. قال صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز هذا، وأنا أجزم جزما أن أكثرنا لا يعرف أحد عنده 100 سنة. من منا يعرف جار له أو قريب له عنده 100؟ ربما لا يعرف، ربما لا نعرف، 90 ربما، 81 لا تصل إلى عدد أصابع اليد، 40 القاعدة تتسع. معنى هذا أن الناس يموتون مبكرا قبل 100. فعندما تعيش 60 سنة لك أن تتخيل أنك تنام منهم 20 سنة، 20 سنة نوم. لو أنك تنام كل يوم 8 ساعات لنمت 20 سنة. لك أن تتخيل أنك عندما تضيع كل يوم ساعة، ساعة من الوقت أو ساعتين فيما لا ينفع. لا أقول يضر، لا يضر، ولكن لا ينفع، ولكن لا ينفع. عبادة القرآن عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. القرآن يشفع لك. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإن أخذهما بركة. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابها. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. قراءة القرآن، نعم، عندما تشغل المسجلات في بيتك على القرآن هذا شيء حسن، ولكن الأفضل أن تقرأ أنت. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يرجع إلى بيته فيجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان، الخلف الناقة الكبيرة؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن في صلاته خير من ثلاث خلفات عظام سنان. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو، يذهب، يروح، يذهب إلى بطحان، مكان قريب من المدينة، مكان قريب من المدينة. كان أقول لك: أيحب أحدكم أن يذهب إلى نهاية الشارع فيأتي بناقتين كوماتين عظيمتين من غير إسر ولا قطيعة ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فآيتين يقرأ بهما خير من ناقتين، وثلاثة خير من ثلاثة. قراءة القرآن لها فضل عظيم. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة كالتفاح، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمر، مؤمن يصلي في الصف الأول، لا ينظر إلى حرام، لا يغتاب، بار واصل، لكنه لا يقرأ في القرآن، كالتمر طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، فاجر كأنه يقرأ، كالريحان ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي المسند قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق، ارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. يعني لا تتمنى إلا هاتين، الحالتين، هاتان الحالتان لا تتمنى إلا هما. عندما ترى إنسان قارئ القرآن تقول: يا ليتني مثل هذا، يا ليتني مثل هذا القارئ الذي يقرأ القرآن. وفي جامع الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف الواحد. اختلف الشراح، منهم من قال المراد بالحرف والكلمة، ومنهم من قال الحرف هو الحرف الألف والباء. لك أن تتخيل أن أحد الباحثين ضرب عدد حروف المصحف، وهي معروف عدد الحروف، عدد الآيات وعدد الأحزاب، ختم القرآن في عشر، فكانت النتيجة أكثر من 3 ملايين من الحسنات. الختمة الواحدة، الختمة الواحدة ب3 ملايين من الحسنات. والله عز وجل كريم جواد شكور، شكور يعني يعطي الأجر الكبير على العمل القليل، فما بالك لو قمت أنت بالعمل الكبير. كم يأخذ القرآن إذا أردت أن تختم القرآن خدمة واحدة قراءة؟ إن الذي يقرأ قراءة تحت المتوسطة، لا أقول متوسطة، تحت المتوسطة يستطيع أن يقرأ الجزء في النصف ساعة، يعني القرآن في 15 ساعة، يعني لو قرأ كل يوم نصف ساعة لختم كل شهر ختمة. وإن الذي يقرأ قراءة جيدة أو قريب من الجيدة يستطيع أن يقرأ الجزء في 20 دقيقة، 20 دقيقة. لكن هناك قضية، أن كثير من الناس وربما أحياناً نحن نقع في هذا، تفتح المصحف وأنت على وضوء وربما أنت في المسجد ولا تستطيع أن تقرأ صفحة كاملة، تقرأ نصف صفحة ثم تغلق المصحف وتضعه مكانه، وربما في نفس الوقت تجلس على النت 2 أو 3 ساعات ولا تمل. هذه مشكلة في القلب، أن القلب يميل إلى هذه الأمور ولا يميل إلى قراءة القرآن. هذه مشكلة في القلب لا بد أن تبحث. وأمراض القلوب من غل وحسد وغش، وسلامة القلب من هذه الأمراض، والإيمان والتقوى وأعمال القلوب الصالحة أو أعمال القلوب السيئة، الأشعة لا تكتشف هذه الأمور. يعني لو ذهبت لأعظم الأطباء مع وجود أعظم الأجهزة وأجريت إشعة على قلبك لن يخرج فيه الغل ولا الحسد، ولن تخرج فيه التقوى، ولن تخرج فيه سلامة الصدر. هذه الأمراض تعرف من عند محمد بن عبد الله، من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، إن كان القلب ميالا للطاعة فهنيئا لك فزد، وإن كان القلب ميالا لله فقف مع نفسك. إن الذين يتلون كتاب الله أي يقبلون على قراءة القرآن، الصفة الأولى لهؤلاء، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، قال الطبري أي يقيمون الصلاة في أوقاتها بحدودها بشروطها. وهنا يرد السؤال، عندما أصلي في بيتي أو في مكان عملي حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة بلا خلاف بين أهلها، ولكن أنا أعقد لك مقارنة، واختار أنت، اختار أنت أين تصلي، بين الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، وهذه صلاة وهذه صلاة، وهذه صحيحة وهذه صحيحة، وهذا والذي يصلي في المسجد محافظ على صلاته وليس بتارك للصلاة، والذي يصلي في بيته ليس بتارك للصلاة، لكن أنا أعقد لك مقارنة. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. يعني إن كانت الصلاة في البيت 10 فهي في المسجد بكم؟ 270 درجة، وإن كانت بدرجة في المسجد 27 ضعف. هذه المقارنة الأولى. فإن كنت تريد الصلاة بدرجة واحدة وتستغني عن 27 درجة فصل في بيتك. حديث آخر في صحيح البخاري أيضا، قال صلى الله عليه وسلم، من توضأ في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، لا يخطو خطوة إلا حط عنه بها خطيئة. كلما مشيت خطوة محي عنك سيئة. فلك أن تتخيل عندما تذهب إلى المسجد في اليوم 5 مرات كم يكتب لك من الحسنة. بل إنك إذا دخلت وصليت وجلست لم تقرأ القرآن ولم تسبح، إنما اتكأت على الحائط لتستريح، أو جلست تحت المكيف، الملائكة تقف عند رأسك تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. اللهم اغفر له، اللهم اغفر، اللهم تب عليه. الملائكة تدعو لك ما لم يحدث، ما لم ينتقل وضوء. هذه ليست في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذه ليست في البيت. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفران الذنوب بهذه الكلمة. الشيطان يبتعد عنك. ففي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بلد لا تقام فيهم الجماعة، أي صلاة الجماعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، قال أحد رواة الحديث، أي صلاة الجماعة، فعليكم بالجماعة، أي بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث عثمان: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وهذا الجماعة في المسجد، والمراد بذلك جماعة المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في رعاية الله، في كنف الله، في حماية الله. صلاة الجماعة ب27 لا تخطو خطوة إلا محي عنك بها سيئة. التأمين وراء الإمام، دعاء الملائكة، الشيطان يبتعد عنك، أقرب للخشوع، إلى غير ذلك من الفضائل التي لا يتسع المجال لذكرها. وانظر إلى الأوائل، إلى صلحاء هذه الأمة. هذا سعيد بن المسيب من سادات التابعين كان يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة يحافظ على صلاة الجماعة. وهذا ربيع بن يزيد من سادات التابعين يقول، وهذه أسانيد صحيحة ليست حكايات، خبر سعيد صحيح وخبر ربيع صحيح، يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مسافرا أو مريضا. 40 سنة يحافظ على صلاة الجماعة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إن الذين يقرؤون الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يكثرون من القراءة في هذا الكتاب، ويقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة، يرجو، وأنفقوا مما رزقناهم. الصفة الثالثة الإنفاق في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يأخذ من نواصينا الهدى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكره. وبعد أيها الإخوة، فهاتان الآيتان قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقرؤون القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي يقيمون الصلاة بحدودها في أوقاتها، وأقاموا الصلاة وأنفقوا، أي تصدقوا مما رزقناهم، مما أعطيناهم سرا في السر وعلانية، أي في العلانية. والزكاة يستحب أن تخرج في العلانية، الزكوات كزكاة الفطر وزكاة المال وزكاة التجارة وغير ذلك. أما الصدقة يستحب أن تخفى، أن يخفيها الإنسان، كما في البخاري: فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الشمال وهذه من شدة الحرص على المبالغة في إخفاء الصدقات. والزكاة ليست فضيلة من الفضائل ولا سنة من السنة، إنما الزكاة فريضة من الفرائض. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إيتاء الزكاة، الزكاة فريضة من الفرائض لها حدود ولها شروط، الصلاة لها شروط ولها حدود ولها آداب ولها سنن ولها فرائض ولها أركان. فمثلا لو قلت في نفسك أنا اليوم سأصلي العصر 6 ركعات هذا لا يقبل منك. لو قلت سأصلي المغرب سأصلي 2 ركعات لا تقبل منك. المغرب 3 ركعات والظهر 4 ركعات. فكذلك الزكاة لها أنصبة ولها حسابات ولها مخارج. فكثير من الناس وسع الله عليه، ولا أقول يمتلك النصاب بل يمتلك أنصبة، ومع ذلك إذا جاء في رمضان أخرج مجازفة بدون حساب، يقول لك نخرج لله حق الله، فيضع هنا ويضع هنا ويضع هنا. وما أنت الزكاة لابد أن تنظر كم تمتلك وهل حال عليه الحول وكم تخرج، وبعد ذلك تأخذ هذا المال. ومخارج الزكاة لها مخارج معينة، فلا يجوز أن تأتي بالزكاة وتبني بها المساجد، ليست من مخارج الزكاة، ولا أن تقوم بإنشاء مكتبة في مسجد، ليست من مخارج الزكاة. الزكوات لها مخارج معينة، ولست مطلوب أن تكون فقيها، إنما مطلوب منك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية سهلة، معي كذا ولي كذا في السوق وعلي كذا، كم أخرج؟ تخرج كذا وكذا. أين أخرجها؟ في كذا وكذا، في مكالمة لا تتكلف عليك نصف جنيه، وتبرأ إلى الله. الزكاة ركن من أركان الإسلام. قال تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، المراد بهذه الآيات في الزكاة إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الجمهور من المفسرين يقولون أن هذه الآية في الزكاة، هناك زكاة مال، هناك زكاة تجارة، هناك زكاة زراعة إلى غير ذلك. فإن كنت من أهل الزكاة فلا تؤخر الزكاة، فإن تأخير منع الزكاة كبيرة من الكبائر توجب دخول النار. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا، أي في السر الزكاة، الصدقات التي هي غير الزكاة سرا وعلانية، أي الزكاة، يرجون يريدون بهذه الأعمال الصالحة من قراءة ومن صلاة ومن صدقات يريدون بهذه الأعمال التجارة مع الله. وهنيئا لمن تاجر مع الله ليوفيهم أعمالهم، يعطيهم أجورهم على هذه الأعمال ويزيدهم من فضله وزيادة، إنه غفور. الله عز وجل من أسمائه الغفور، الله عز وجل من أسماء الشكور. وينبغي للمسلم أن يتعرف على أسماء الله وعلى صفاته، فهذه من أعظم الأمور التي تقوي الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فيها كلام كثير، من أشهر أقوال فيها من عمل بمعناه، عرف معاني هذه الأسماء وعمل بهذه المعاني. من معاني هذه من أسماء الله عز وجل الرزاق، فلا تطلب الرزق إلا من الله. من أسماء الله عز وجل الواحد، فلا تعبد إلا واحد، ولا ترجو إلا واحد، ولا تخشى إلا واحد، ولا تطلب الشفاء إلا من واحد. من أسماء الله عز وجل